أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وآثرنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال قدس سره: والنقطة التي درسها الأصوليون هي نوع هذه المسؤولية. لازلنا نتكلم في الدليل العقلي، وقلنا اننا سندرس عرض 5 علاقات. تكلمنا في الدرس السابع عن العلاقة الرابعة، وهي العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات. قسمنا المقدمات الى 2 قسمين: مقدمات واجب، مقدمات متعلق، ومقدمات وجوب، مقدمات حكم. قلنا ان مقدمات الوجوب، مقدمات الحكم لا يدعو الحكم الى ايجابها، لا يدعو الوجوب الى ايجابها، بخلاف مقدمات المتعلق، مقدمات الواجب، فإن الواجب يدعو إلى إيجابها وإيجابها. فمثلا الصلاة تدعو إلى إيجاد الوضوء، والجهاد، وجوب الجهاد يدعو إلى إيجاد التسلح، ووجوب الحج يدعو إلى التقوى. إذن من المسلم بينهم أن مقدمة الواجب واجبة، لكن اختلفوا في منشأ هذا الوجوب وتفسير منشأ تحقق هذا الوجوب. من المسلم بينهم أن الوضوء واجب للصلاة، فالصلاة واجب نفسي، والوضوء واجب غيري. الصلاة واجب لنفسه، والوضوء واجب لغيره، لكن هذا الواجب لغيره وهو الوضوء كيف نشأ وجوبه، وكيف تحقق الوجوب بالنسبة إليه؟ هل تحقق ببركة حكم العقل أم تحقق ببركة حكم الشرع؟ يوجد اتجاهات. الاتجاه الأول قال إن مقدمة الواجب فالوضوء واجبة بحكم العقل لا بحكم الشرع، فالواجب شرعا هو الصلاة فقط، لكن العاقل يقول: أنت أيها المكلف حينما تريد أن تمتثل هذا الوجوب، يعني أن تقوم بالصلاة، يتحتم عليك أن تقوم بمقدمتها وهو الوجوب تماما. كما أنني لو قلت يجب عليك أن تذهب إلى صفح الدار، فإن العقل يقول يجب عليك أن تصعد السلم. أنا شخصيا لم أوجب عليك أن تصعد السلم، أوجبت عليك شيئا واحدا وهو الصعود على السطح، لكن العقل يرى أن امتثال هذا الأمر، امتثال الصعود على سطح الدار، لا يتحقق إلا بمقدمة وهي الصعود على السلم. كذلك الحال بالنسبة إلى عالم التفريعات والتقنينات. المثال الذي ذكرنا في عالم التكوين، الآن نتكلم عن عالم التشريع. الله عز وجل قال اقيموا الصلاة، فالصلاة واجبة. وفي نفس الوقت تقول الرواية لا صلاة الا بطهور، فالشارع انما اوجب فقط وفقط خصوص الصلاة، ووجوب الوضوء انما كان ببركة حكم العام. واضح. وبالتالي انت لو لم تتوضأ ولو لم تصلي عليك اسم واحد من اثنين، اسم واحد اسم ترك الصلاة، لان الواجب عليك شرعا فقط هو خصوص الصلاة. واضح. الاتجاه الاخر يقول لدينا وجوبان، وجوب للمقدمة ووجوب لذي المقدمة، وجوب للواجب الغيري ووجوب للواجب النفسي، وجوب للوضوء ووجوب للصلاة، وكل منهما مستمد من الشارع المقدس. فالشارع كما اوجب الصلاة كذلك اوجب الوضوء. وبالتالي لو تركت الصلاة وتركت الوضوء تستحق اثنين، اسم لترك الواجب النفسي وهي الصلاة، واسم لترك الواجب الغيري وهو الوضوء. واضح. كيف قيل بهذا القول؟ وما الداعي الذي دعا هؤلاء ان يقولوا بوجود وضوء بوجود وجوبين، وجوب للوضوء ووجوب للصلاة؟ قالوا توجد ملازمة شرعية، هذه الملازمة الشرعية مفادها ان الشارع اذا حكم بوجود شيء حكم بوجوب مقدمته. فالشارع حينما يوجد عقيل ذلك يوجد مقدمة ذلك الشيء. لما ان الشارع اوجب الصلاة عقيل هذا الوجوب اوجب الوضوء، باعتبار ان الوضوء مقدم للصلاة ببركة هذه الملازمة الشرعية، ان الشارع اذا حكم بشيء حكم بوجوبه مقدمتان، الشارع اذا اوجب شيء اوجب مقدمته. فاذا ايجاب المقدمة وايجاب ذي المقدمة ببركة الشارع المقدم. اذا وجوب الوضوء حصل من ناحية الايجاب الشرعي. القائلون بان الوجوب وجوب الوضوء والوجوب الغيري واجب ببركة حكم العام، اشكلوا على هذا المنى. قالوا لماذا الشارع يوجب المقدمة؟ لماذا الشارع يوجب الوضوء؟ لماذا؟ ما هو الهدف وما هي الغاية وما هو الغرض؟ لا شك ان الشارع حينما يوجب شيء مثلا يوجب الصلاة لغاية لكونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لماذا يوجد ايضا الوضوء للصلاة؟ ما هو الهدف وما هو الغاية وما هو الغرض؟ هذا الغرض لا يخلو من احد امرين. الامر الاول، اما ان يريد من ايجاب الوضوء وايجاب المقدمة الزام المكلف بالمقدمة، الزام المكلف بالوضوء، واما ان يريد غرض اخر غير الزام المكلف. فلا يخلو الواقع، اما ان يكون الغرض من ايجاب الوضوء الزام المكلف بالوضوء، او غرض اخر غير الالزام بالوضوء، لا يخلو. ان قلت ان الغرض من ايجاب الوضوء وايجاب المقدمة الزام المكلف بالوضوء، نقول هذا لغو وعادة، لأنه تحصيل للحاصل. كيف تحصيل للحاصل؟ لأن الشارع بمجرد أن يوجد الصلاة ويبين أن الوضوء مقدم للصلاة يحكم العقل بأنك ملزم بإيجاب ذلك الوضوء. كما هو الحال فيما لو قلت لك يجب عليك ان تفعل الى سطح الدار، فإن العقل يحكم بلزوم صعود السلة. بل إن كان الغرض من إيجاد المقدمات السلم والوضوء الإلزام، هذا الإلزام حاصل، فيكون أمر الشارع أو إيجاد الشارع تحصيل للحاصل، وتحصيل للحاصل لغو وعادة، الله عز وجل حكيم منزه عن مثل فعله. قلت لا لا لا لا، ليس الغرض من إيجاد المقدمة إلزام المكلف بالمقدمة، الغرض شيء آخر. نقول هذا الغرض نحن لا نتعقله ولا نتصوره، فتصور لنا ذلك الغرض جزاك الله خير الجزاء. نحن لا نتصور غرضا آخر من إيجاد وإيجاد هذه المقدمة لذلك الحكم، فكيف نقر بشيء لا نتعقله ولا نتصوره؟ وبالتالي إيجاب المقدمة وإيجابها بالوجوب الشرعي لغو وعبث ينزه الله جل وعلا عنه. إذن المقدمة ليست واجبة بالوجوب الشرعي، وإنما هي واجبة بالوجوب العقلي، إذ أن العقل يقول إذا أوجب الشارع شيئاً وكان ذلك الشيء له مقدمة حكم العقل بوجود تلك المقدمة. والنتيجة مقدمة الواجب واجبة، لكنها واجبة بالوجوب العقلي وليست بالوجوب الشرعي. فالصلاة واجبة بالوجوب الشرعي، لكن وجوب الوضوء للصلاة واجب بالوجوب العقلي بحكم العام. ولو التزمنا بأن الوضوء واجب بحكم الشرع، نقول إما أن يكون الغرض من إيجاب ماذا الوضوء إلزام المكلف وهذا حاصل فيلزم تحصيل الحاصل، وإما أن يكون الغرض شيء آخر، هذا الشيء الآخر لا نتعقله. واضح. نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره بعد أن بين أن المقدمات على نحوين، مقدمات وجوب الوجوب لا يدعو لتحقيقه، مقدمات واجب الواجب يدعو إلى تحقيقها. يفرع على هذه المقدمات، بما أن الواجب بما أن الوجوب يدعو إلى تحقيق مقدمات الواجب، لماذا نشأ هذا الوجوب وكيف نفسر نشأة هذا الوجوب لتلك المقدمة؟ قال والنقطة التي درسها الأصوليون هي نوع هذه المسؤولية، لأنه قال إن المكلف مسؤول عن إيجاد مقدمة المتعلق مقدمة الواجب، فقد قدموا لها تفسيرين. الأصوليون قدموا الوجوب مقدمة الواجب والمتعلق تفسيرين، أحدهما أن الواجب شرعا على المكلف هو الصلاة فقط دون مقدمات الصلاة من الوضوء ومقدمات الوضوء. لاحظ الواجب شرعا يعني بحكم الشارع فقط هو الصلاة، إن الواجب شرعا يعني بحكم الشارع على المكلف هو الصلاة فقط يعني فقط دون مقدماتها، دون مقدمات الصلاة من الوضوء ومقدمات الوضوء. ما هي مقدمات الوضوء؟ تحضير الماء وفتح الكزة، فإنها واجبة بحكم العقل وليست بحكم الشارع. وإنما يجد المكلف نفسه مسؤولاً عن يعني مكلفاً عن إيجاد الوضوء، مسؤول عن إيجاد الوضوء وغير الوضوء من مقدمات الوضوء كإحضار الماء وفتح الكزة عقلا، يجد المكلف نفسه مسؤولا عقلا لا شرعا. واضح العبارة، لأن المكلف يرى أن امتثال الواجب الشرعي لا يتأتى له يعني لا يتحقق له ولا يمكن له إلا بإيجاد تلك المقدمة. والآخر تفسير الآخر أن الوضوء واجب شرعا ك كما أن الصلاة واجبة شرعا، لأن الوضوء مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجبة شرعا، لا كالاتجاه الأول الذي يقول أنها واجبة. عقل طبعا المشهور والمعروف الآن بين المعاصرين أن مقدمة الواجب واجبة الوجوب العقلي للوجوب الشرعي. ومن المنبهات الوجدانية لو هذا عطى وترك الوضوء والصلاة يتفق عقاب واحد لا عقابين، ولو قلنا بالوجوب الشرعي للجنة أن نلتزم أنه يتوجه إليه عقابان. قال والآخر أن الوضوء واجب شرعا لأنه مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجبة شرعا. هناك إذن واجبان شرعيان على المكلم، أحدهما الصلاة والآخر الوضوء مقدمة الصلاة، ويسمى الأول بالواجب النفسي لأنه واجب لأجل نفسه، ويسمى الثاني الواجب النفسي الصلاة، ويسمى الثاني كالوضوء الواجب الغيري لأنه واجب هذا الوضوء لأجل غيره وهو الصلاة، أي لأجل ذي المقدمة وهو الصلاة. وهذا التفسير أي تفسير التفسير الثاني لوجوب الشرع للمقدمة أخذ به جماعة من الأصوليين، قال به جماعة من الأصوليين إيمانا منهم بقيام علاقة تلازم بين وجوب الشيء كالصلاة ووجوب مقدمته كالوضوء، فكلما حكم الشارع بوجوب الصلاة كالصلاة حكم الشارع أخير ذلك يعني بعد ذلك الحكم مباشرة بوجوب مقدمات ذلك الشيء بوجوب مقدمات الصلاة التي منها الوضوء. ويمكن الاعتراض على ذلك على ماذا؟ أن المقدمة واجبة بالوجوب الشرع، لأن حكم الشارع بوجوب المقدمة في هذه الحالة لا تصح الحالة في حالة إيجاب حالة إيجاب الصلاة لا فائدة ولا منفعة ترتجى من إيجاب الوضوء، لا فائدة فيه ولا موجز له لهذا الوضوء، لأنه شارع إن أراد به إن أراد بإيجاب المقدمة الوضوء تلزام المكلف بالمقدمة بالوضوء، فهذا حاصل بدون حاجة إلى حكم الشارع بوجوب المقدمة ووجوب الوضوء، لأن العقل يحكم إذا أوجب الشارع الصلاة العقل يحكم بوجوب الوضوء، لكن الشارع لازم يبين أن الوضوء مقدم للصلاة. إذ بعد أن أوجب ماذا مكتوب عندكم؟ إذ بعد أن إذ بعد أن أوجب يعني وجوب خطأ مطبع إذ بعد أن أوجب الشارع المقدس الفعل المتوقع اف عليها على المقدمة، ما هو الفعل المتوقف على المقدمة؟ الصلاة. اذ بعد ان اوجب الشارع الفعل المتوقف على المقدمة يعني اوجب الصلاة، يدرك العاقل مسؤولية المكلف من هذه الناحية، يعني يدرك مسؤوليته تجاه المقدمة وانها واجب عليه الوضوء. وان اراد الشارع بذلك يعني ماذا بذلك؟ يعني من ايجاب المقدمة. وين أراد الشارع من ذلك؟ وين أراد الشارع بذلك إيجاب المقدمة وجوب مطلبا آخر دعاه إلى الحكم بوجوب المقدمة، يعني مطلب آخر غير إلزام المكلف، فلا نتعقل لا نتعقل هذا الغرض وهذه الفائدة لا نتصورها. وعلى هذا الأساس باعتبار أنه بكل الشقين نرى أنه من اللغو والعبث أن يوجد الشارع المقدمة، يعتبر حكم الشرع بوجوب المقدمة لغوا يعني عبثا لا فائدة فيه، سيستحيل ثبوته يعني سيستحيل ثبوت وجوب المقدمة من قبل الشارع، فضلا عن أن يكون ضروري الثبوت، لأن الشيء يكون ضروري إذا كان ممكن، أما إذا كان مستحيل كيف يكون ضروري؟ كما يدعي فضلا عن أن يكون ضروري الثبوت كما يدعي القائل بالتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، لأنه يقول ما دام الشارع حكم بوجوب الصلاة فمن الضرورة ومن اللزوم ومن الواجب أن يحكم بالوجوب ووجوب المقدمين. هذا تمام الكلام في العلاقة الرابعة. العلاقة الخامسة العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. الوجوب قد يتعلق بشيء بسيط وقد يتعلق بشيء مركب من أجزاء. قد يحكم الشارع بوجوب رد السلام وهو أمر بسيط، قد يحكم الشارع بوجوب السجود على من سمع آية السجدة، السجدة أمرها بسيط واجب بسيط، لكن الشارع قد يحكم بمركب ويوجب مركب، مثلا يوجب الصلاة والصلاة تتكون من القيام والركوع والسجود والتشهد والتسليم كلها واجبة. قد يوجب الشارع الحج وفي الحج وجوب الطواف ووجوب الساعي ووجوب رمي الجمار ووجوب الذبح الى اخره من المناسك. واضح. اذا الواجب اما بسيط كوجوب السجدة واما مركب كوجوب الصلاة. والواجب على نحوين، احيانا ننظر الى الواجب المركب كالصلاة والحج، وأحيانا ننظر إلى الواجب ضمن الواجب. الركوع واجب ضمن وجوب الصلاة، السجود واجب ضمن وجوب الصلاة، الطواف واجب ضمن وجوب الحج، السعي واجب ضمن وجوب الحج. سيقال للوجوب الذي هو من قبيل وجوب الحج ووجوب الصلاة قال له واجب استقلال مستقل عن الوجوبات الأخرى، بينما الركوع السجود القيام التشهد التسليم يقال لها وجوبات ضمنية، يعني وجوبات موجودة ضمن واجب استقلالي ضمن واجب مركب. يقال مثل الطواف والسعي والذبح والحلق ورمي الجمار وجوبات ضمنية. سنلاحظ نحن ندرس العلاقات بين الوجوبات الضمنية في داخل الحكم الواحد، وجوب الصلاة المركب وجوب الحج المركب. اذا عندنا واجب استقلالي، وهذا الواجب الاستقلالي إما بسيط وإما مركب، والواجب الاستقلالي المركب يوجد فيه ماذا؟ وجوبات ضمنية. واضح. الآن نريد أن ندرس العلاقة بين الوجوبات الضمنية. هذه الوجوبات الضمنية يوجد بينها تلازم. كيف يعني تلازم؟ يعني هذه الوجوبات الضمنية بأجمعها وبمجموعها تكون المرتب، يعني القراءة والقيام والسجود والركوع والذكر والتشهد والتسليم، مجموع واجبات الصلاة الأحد عشر بالمجموع هي التي تكون الواجب الاستقلالي للصلاة. بمجرد ان يختل واجب واحد، مثلا لا تستطيع الركوع لا تستطيع الصلاة، يسقط الواجب الاستقلالي بأكمله. مثلا الوضوء يتكون من وجوب غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح الرجلين، بمجرد ان لا تستطيع غسل الوجه يسقط وجوب الوضوء من رأس. فبتخلف أحد الوجوبات الضمنية يسقط الواجب الاستقلالي مثلا الآن الحج إذا لم تستطع الطواف أو لم تستطع السعي أو الحج يسقط الواجب الاستقلالي لوجوب الحج. لماذا؟ لأن العلاقة بين الواجب بين الوجوبات الضمنية علاقة التلازم، يعني وجوب الركوع يستلزم وجوب السجود ويستلزم وجوب التشهد ويستلزم وجوب القراءة والتشهد والتسليم. بمجرد أن يسقط أحد الوجوبات الضمنية الواجب الاستقلالي وعظى الشهر. ما هذا الكلام؟ أحيانا أنت لا تستطيع أن تغسل يدك، فيقول لك الشارع توضأ وضوء الجبيرة وعظى. أحيانا أنت لا تستطيع أن تتوضأ، يقول لك الشارع تيمم. الآن بالنسبة إلى وضوء الجبيرة سقط غسل اليد اليمنى، لكن بقي غسل الوجه وغسل اليد اليسرى ومسح الرأس والرجلين. فمع سقوط الواجب الضمني وهو ماذا؟ غسل اليد اليمنى، لم تسقط بقية الوجوبات الضمنية، غسل اليد اليسرى وغسل الوجه ومسح الرأس والرجلين. الآن بالنسبة إلى الصلاة قد لا تستطيع القيام، يقال لك صلي من جلوس. فمع سقوط الواجب الضمني وهو القيام لا تسقط بقية هذه الأمور. وهكذا في الحج أنت لا تستطيع أن تقوم طواف النساء، يقال لك ماذا؟ نيب، اجعل بس ينوب عنك. فمع سقوط الواجب الضمني لطواف النساء لا يسقط الواجب الاستقلالي للحاج. فكيف تقول انه بمجرد سقوط الوجوب الضمني تسقط بقية الوجوبات الضمنية؟ كيف توفق بين هذا المبنى وبين ما يلتزم به في الفعل؟ واضح الاسلام؟ الجواب يا مولانا، مع عدم التمكن من غسل اليد اليمنى يسقط الوجوب الضمني لغسل اليد اليمنى، وبالتالي تسقط كل الوجوبات الضمنية، وبالتالي يسقط الوجوب الاستقلالي للوضوء. ثم يحدث المولى عز وجل امرا جديدا لوضوء الجميع، يحدث المولى عز وجل امرا جديدا في وجوب التيمم. هذا وضوء الجريرة الذي تنسح فيه على يدك اليمنى لكن يبقى غسل الوجه واليدين واليد اليسرى ومسح الرأس والرجلين، هذه الوجوبات الضمنية ليست هي الوجوبات الضمنية للأمر الأول، هي وجوبات ضمنية لأمر ثاني هو خصوص وضوء الجريرة. وهذه الصلاة التي لم تتمكن من القيام بمجرد عدم تمكنك من القيام وهو وجوب ضمني يسقط الركوع والسجود وكل اجزاء الصلاة، فتسقط الصلاة، يسقط الوجوب الاستقلالي للصلاة. ثم يحدث المولى عز وجل امرا جديدا للصلاة من جلوس، وكذلك ذلك الشخص الذي لا يتمكن من الركوع والسجود لانه مضطجعا ومنبطحا، فبسقوط الوضوء فبسقوط السجود والركوع تسقط كل الصلاة. بسقوط هذين الوجوبين الضمنيين يسقط الوجوب الاستقلالي. لكن المولى يحدث امرا جديدا، يأمر بامر اخر، امر ثاني بصلاة الايماء، ان يصلي بالايماء والاسلام. وكذلك بعدم تمكنك من طواف النساء يسقط طواف النساء وهو وجوب ضمني، وبالتالي تسقط كل الوجوبات الضمنية، يسقط الطواف والسعي ورمي الجمار. لكن المولى عز وجل يأمر أمرا ثانيا، يأمر بماذا؟ بالحج الذي يكون فيه الطواف نيابيا. واضح؟ إذن هذه الأمثلة التي يلتزم بها في الفهم. لا تنافي المبنى الذي قنن في الأصول. وخلاصة هذا المبحث أن الواجب إما يتعلق بأمر بسيط أو مركب. هذا المركب الواجب الاستقرار يوجد ضمنه وجوبات ضمنية، وإذا سقط أحد الوجوبات الضمنية سقطت بقية الوجوبات الضمنية، وبذلك يسقط الواجب الاستقلالي ولا مجال للتشكيك بين سائر الوجوبات الضمنية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المثال: العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد قد يتعلق الوجوب بشيء واحد، يعني بسيط كوجوب قال متعدد منخذ وجوب الصلاة فهو واجب مرتب. إن الصلاة عملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال عديدة كالقراءة والسجود والركوع والقيام والتشهد وما إلى ذلك، بالذات إلى آخره. وفي هذه الحالة يعني حينما تجد عدة أجزاء تصبح العملية وقتها مرتبة من تلك الأجزاء تصبح العملية واجبة، ويصبح كل جزء واجبا أيضا، ويطلق على وجوب المركب الصلاة الحج اسم الوجوب الاستقلالي، ويطلق على وجوب كل جزء فيه في الصلاة أو الوجوب أو الحاج أو الواجب المرتب اسم الوجوب الضمني، لأن الوجوب إنما يتعلق بالجزء كالركوع والسجود بوصفه جزءا في ضمن المرتب، بوصف الركوع والسجود جزءا في ضمن وجود ووجوب الصلاة، لا بصورة مستقلة عن سائر الأجزاء. الوجوب لا يتعلق بالسجود والركوع بصورة مستقلة عن القيام والذكر، لا، فوجوب الجزء كالركوع والسجود ليس حكما مستقلا وإنما مرتبطا، بل هو جزء من الوجوب المتعلق بالعملية المرتبة المرتبط بالعملية المرتبة. بما أن هذا ليس واجب استقلالي وإنما واجب ضمني مرتبط بالعملية المركبة، بمجرد سقوطه بقية الأجزاء المرتبطة تسقط، ولأجل ذلك كان وجوب كل جزء من الصلاة مثلا مرتبطا بوجوب الأجزاء الأخرى، لأن الوجوبات الضمنية لأجزاء الصلاة مثل الركوع والسجود والقيام والقراءة تسكر بمجموعها له 11 واجب وجوبا واحدا استقلاليا هو الصلاة. ونتيجة ذلك، نتيجة أن الصلاة المركبة تتكون من وجوبات ضمنية متلازمة 11 واحد، ونتيجة ذلك قيام علاقة التلازم في داخل إطار الحكم الواحد بين الوجوبات الضمنية في ذلك الحكم الواحد، يعني قيام علاقة التلازم في داخل إطار الحكم الواحد للصلاة والحج بين الوجوبات الضمنية في الوجوب والحج، وتعني علاقة التلازم هذه أنه لا تمكن التجزئة في تلك الوجوبات أو التشكيك بين تلك الوجوبات، بل إذا سقط أي واحد منها كالوجوب والصلاة كالسجود والركوع فحتى سقوط الباقي يسقط بعض التشهد والتسليم والذكر والقراء نتيجة لذلك التلازم القائم بينها بين الوجوبات الضمنية. ومثال ذلك، إذا وجب على الإنسان الوضوء وهو الوضوء مركب من أجزاء عديدة، نحن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا، فالغسلتان الوجه واليدين والمسحتان الرأس والرجلين كغسل الوجه وغسل اليمنى وغسل اليسرى ومسح الرأس ومسح القدمين، فيتعلق بكل جزء من تلك الأجزاء وجوب ضمني في وصفه جزءا من الوضوء الواجب. وفي هذه الحالة إذا تعذر على الإنسان أن يغسل وجهه لآفة فيه، مثلا احترق الوجه لا يستطيع يتأذى حينما يضع الماء على الوجه. هو سقط لأجل ذلك لأجل تعذر غسل الوجه. الوجوب الظن المتعلق بغسل الوجه كان من المحسن أن يسقط وجوب سائر الأجزاء أيضا. قد تقول إذن ما كيف تفسر وضوء الجديرة؟ نقول وضوء الجديرة حصل بإحداث أمر جديد أمر آخر، فلا يبقى على الإنسان وجوب غسل يديه فقط ما دام قد عجز عن غسل وجهه، لأن تلك الوجوبات الظنية لا بد أن ينظر إليها بوقتها وجوبا واحدا متعلق بالعملية كلها أجله. واضح تلك الوجوبات مع المراجعة غسل الوجه واليدين والرأس ومسح الرأس والرجلين. وهذا الوجوب وجوب الوضوء إما أن يسقط كله أو يسقط كله، إن كله والله كله ولا مجال للتفكير. واضح. فعلى هذا الضوء الآن نفرق تفريق. يقول مثلا عندنا وجوب الوضوء واجب استقلالي، ووجوب الدعاء عند الوضوء واجب استقلالي آخر. لو سقط وجوب الوضوء هل يسقط وجوب الدعاء؟ لا يسقط وجوب الدعاء، لأن وجوب الدعاء وجب الوجوب الاستقلال فهو غير مرتبط في وجوب الوضوء، بخلاف الواجبات الموجودة ضمن الوضوء كغسل الوجه أو اليدين في مجرد سقوط إحداها تسقط سائر الوجوبات الظنية، وبالتالي يسقط الواجب المرخص. واضح. على قدس سره. وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء في وجوب استقلالي ووجب الدعاء في وجوب استقلالي آخر فتعذر الوضوء، وبينما إذا وجب الوضوء فتعذر جزء من الوضوء كغسل الوجه مثلا. ففي الحالة الأولى وجوب استقلالي للوضوء وجوب استقلالي للدعاء لا يؤدي تعذر الوضوء إلا سقوط الوجوب الذي كان متعلقا بالوضوء، وأما وجوب الدعاء فيبقى ثابتا لأنه وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء. وفي الحالة الثانية إذا كان عندنا وجوب استقلال واحد وهو الوضوء في ثنايا وفي ضمنه توجد عدة وجوبات كغسل الوجه وتعذر غسل الوجه، وفي الحالة الثانية حين يتعذر غسل الوجه ويسقط الوجوب الظني لغسل الوجه يؤدي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء وارتفاع سائر الوجوبات الظنية. واضح. قد تقول تشكل علينا، نحن نرى أن الإنسان يكلف بالصلاة فإذا أصبح أخران وعجز عن القراءة في الصلاة كلف بالصلاة بدون قراءة بالإشارة والإيماء، فهل هذا إلا تشكيك بين الوجوبات الظنية؟ سقط الوجوب الظني للقراءة لكن بقي الركوع والسجود والتشهد والتسليم، فهل هذا إلا تفكيك بين الوجوبات الظنية ونقض لعلاقة التلازم بينها؟ الجواب بتحقق الخراج سقط ذلك الوجوب الاستقلالي للصلاة لصلاة الصحيح، ثم توجه وجوب ثاني لصلاة الأخران. وهكذا السليم يقوم ويقعد ويركع ويسجد، لكن المقعد يسقط عنه صلاة تسقط عنه صلاة الصحيح ويتوجه إلى الأمر الجديد بصلاة المقعد. قال والجواب إن وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرين ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة، يسقط وجوب ضمني وتبقى بقية الوجوبات الضمنية جزء ونفرق بين الوجوبات الضمنية، وإنما هو وجوب آخر وخطاب جديد تعلق خطاب جديد غير الخطاب الأول صلاة الصحيح تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة. فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب بالصلاة الكاملة قد سقط كله نتيجة لتعذر القراءة، وخلفه يعني جاء خلفه وجوب آخر وخطاب جديد، هو خطاب ماذا؟ الصلاة الصامتة. واضح هذا تمام الكلام في الدليل العقلي، وبالتالي درسنا الدليل العقلي وهو القسم الثاني، ودرسنا قبله الدليل الشرعي بكلا قسمين اللفظي وغير اللفظي وهما القسم الاول، وهذان القسمان الدليل الشرعي والدليل العقلي انما هما من اقسام الادلة المفردة. وبالتالي بدرس اليوم نختم الدليل العقلي، وبالتالي نختم الأدلة المفردة، أي أننا ختمنا القسم الأول من علم الأصول، وبقي القسم الثاني من علم الأصول وهي الأصول العملية. بختم القسم الثاني نكون قد ختمنا المباحث الأصولية، تبقى الخاتمة في تعارض الأدلة، وبختم الخاتمة تكون الخاتمة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين خير الخاتمة.